واحدة واحدة بدون اختيار ولحقه عدل، هذا ما صار ما يضل. لكن الأول يضل لأنه مهم اللاعب وترك الغنم بينه وبينها مسافة 5 كيلو، هذا يضل جاهز يضل منها يضل لأنه مخرب. أما إذا كان معها خطفها ولحقها وطاح به ولكن عجز هذا لا يضل. نعم لأنه ما فرق. نعم. والضرب الثاني أحسن الله إليك الأزير المشترك، وهو الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب أو بناء حائط، سمي مشتركا لأنه يعمل للمستأجر وغيره ويتقبل أعمالا كثيرة في وقت واحد، فيشتركون في منفعته، فيضمن ما جنت يده مثل أن يدفع إلى حائط عملا فيفسد حياكته، أو القصار يفرق الثوب بدقه أو عصره، والطباخ ضامن بما فسد من طبيخه، والخباز في خبزه، بما روى جلاس بن عمرو أن علي رضي الله عنه كان يضمن الأجير. يعني هذا الأجير المشترك هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويعطيها لغيره يعملونها، فيعطي مثل الثياب الغسالة، فإذا أعطاها للغسالة ما يحسن غسالة حرق الثوب يضمن. وكذلك أيضا ما أشبهها من الأعمال، إذا أعطاها ولم يشرف عليها إشرافا صحيحا وأهمل وفرط من دفع إليه فإنه يضمن، أو كان ليس أهلا لها ما يحسن العمل دفعها إلى إنسان ما يحسن العمل يضمن. أما الأجير الخاص هو الذي يشفر أن يلي العمل في حقه، هذا أمين، إن فرط ضمن وإن لم يفرط فلا يضمن. أما الأجير المشترك فكذلك أيضا إذا دفعها إلى ولم يبالغ، إذا دفعها إلى إنسان ليس أهلا لها لهذه الصنعة ثم حصل فيها خلل فإنه يضمن. نعم. قال أحسن الله إليك ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق وكان ضامنا لها كالمستعير. ولأنه تابع ليه؟ تابع الأجير المشترك. قال ولأنه قبض العين هذا الشر. نعم. نعم. ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق وكان ضامنا لها كالمستعير. نعم هذا المشترك ضامن لها لأنه ليس في يده، في يد غيره. نعم. ثم قال أحسن الله إليك ولا على حجام مثل. نعم. نعم. لا ولا على حجام أو فتان أو طبيب إذا عرف منه حذق في الصنعة حذق في الصنعة ولم تد أيديهم. نعم يعني الطبيب وكذلك الفتان والحجام هؤلاء لا يضمنون إذا لم تد أيديهم وكان عندهم شرطين وكان عندهم حذق في العمل، إذا كان حاذق أن يتقن الصنعة ولم تد يده فلا يضمن، فإن لم يكن له حذق فإنه يضمن. الطبيب تطبق وهم ما يحسن الطب تعلم ثم أصاب المريض ضرر فإنه يضمن، يقول تلف مات المريض عليه الدية لأنه ليس أهلا يتطبق فتعلم الصنعة. وكذلك أيضا إذا كان عنده حذق لكن تجاوز سوى عملية زاد عن حد المطلوب يضمن في هذا الحال. أما إذا كان حاذق ولم يتجاوز الحد ثم مات المريض أو حصل له ضرر قال ليس عن الشيء الله وقدره، مثل الختان اللي يحتن يقطع الجلدة التي فوق البحث. إذا كان ختان معروف عنده حذق جيد ما بعد أول مرة ولم تبني يده على الحد المطلوب فهذا لا يرضى، لكن إذا كان لا يحسن الختان ثم أصاب يعني المختون ضرر فإنه يضمن، كان مثلا أو تجاوز جنت يده كان تجاوز الزجة إلى الحشبة هذه جنت يده يضمن في هذه الحالة. وكذلك الحجام الحجام الذي يحتم ويمتص الدم إذا كان عنده معرفة عنده خبرة بالحجامة ولم يتجاوز الحد والوقت المعين للحجامة كان حجامة علاج فما علاج فلما كان يحكي بالله عند الحاج يكون يعرض نفسه على مكان خاص يعرف الحجامة تكون الحجامة في وقت محدد وفي زمن محدد وفي مكان محدد فإذا كان عنده خبرة حجام ولم تجاوز وحجم في الوقت المحدد ثم حصل غلط فلا يرضى. أما إذا كان حجام ما يعرف الحجام تفضل، أو يعرف الحجام في تجاوز مثلا ينبغي أن تكون الحجامة مثلا في الرأس، يجعل الحجامة مثلا في الركبة أو بالعكس وجعلها في الظهر، تجاوز المكان الوحد فإنه يظهر في هذه الحالة. المقصود أن كل من هؤلاء الثلاثة حجام وختان والطبيب إذا كانوا عنده خبرة عنده معرفة بصنعتهم ولم يتجاوزوا ولم تجري أيديهم فلا يظهروا، فإن كان ليس عندهم خبرة في عملهم أو كان عندهم خبرة ولكن تجاوزوا فإنهم يظهرون. نعم هذا يعرف أهلها، يختلف في حوالي الناس قد يكون له وقت محدد ويكون كلها محدد أيضا مكان محدد في نقرة في القطع في كذا، ثم أيضا مقدار الدم الذي يؤخذ محدد، يعرف هذه الخبرة، يعرف الإنسان نفسه على الخبرة الحجامية المعروفين بها لهم معرفة بالحجامة هم يبينوا حدد من هذا. نعم قد يكون انهم يعني في وقت في بعض الاوقات ليكثر فيها الدم فليعرف الحجام. نعم الله عليك. ولا على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منه حذق في الصنعه ولم تجني ايديهم. نعم بهذا الشرطين، يكون عنده حاذق يعني عنده معرفه بصنعته ولا تجني يده، فان لم يكن عنده خبره تطبق مثلا او ما يعرف الحجام وما يعرف الختان، أو عنده حذق لكن تجاوز الحجم بدل ما يقطع الجلدة تجاوزها إلى الحجم فتجاوز تعدى هذا تجد هذا يضمن. نعم. ولا على الراعي إذا لم يتعدى كذلك راعي الغنم إذا لم يتعدى مثل ما سبق ثم ما هلكت بعض الغنم بعض السياق أو أكلها الذئب ولم يتعدى معها متنقب منتبه فإنه لا يوم. أما إذا كان مهمل ينام عنها ويكون بعيد عنها ولا يبالي قد تسقط بعض الغنم تحتاج إلى مراعاة كل وراعاها أو قد ترتبط مثل بشجرة تختنق بشجرة فتموت وهنا ما يدري عنها هذا مهد دوم. أما إذا كان معها ثم حصل شيء بدون اختياره فلا يوم. نعم ليس له ذلك، لا يحمله إلا يكون مخدر إذا كان مخدر. ها نعم إيش المقصود إن هذه خصومة يحصل بينه وبين راعي وبين من يستدر خصومة يرجعون المحكمة والمحكمة تضمنه إلا إذا كان مخدر. نعم. ويضمن القصار والخيار ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. نعم هذا البديل المشترك يظن القصار والخياط يظن القصار والخياط ما تلف ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. نعم ما تلف بسبب العمل يظن إذن هذا قصد بينه وبين البديل الخاص البديل الخاص لا يظن إذا قصد الأجير المشترك يضمن ما تلف بسبب العمل دون ما تلف بحرزه إذا أخذ الثياب وجعلها في حرزه في حرزه معين ثم سرقته وما فرط ما يضمن، لكن إذا أخذ الثياب وأعطاه غسال وحرقها يضمن لأنه يعني تلف بسبب العمل وذاك تلف من الحرز وهو لم يفرط. نعم نعم استقبل العمل من النفس هذا الأجير المشترك من فلان وزيد وعامر شو أجير خاص استأجره عندي خاص ما يشتغل عند أحد غير هذا العمل. نعم ها إيش يوما إيش يوما إيش هذا إذا كان مغرب أو كان مهم ماهر في القيادة كان له تفريط أفضل

وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد المقدسي رحمه الله تعالى: باب الغفر، وهو استيلاء الإنسان على مال غيره بغير حق. ثم قال: من غصب شيئا فعليه رده. الغصب هو أخذ الشيء ضد حق، صح. الاستيلاء الإنسان على حق غيره، مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق، هذا هو الغصب. استيلاء الإنسان على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق. قهرا يخرج السرقة، فإن السرقة أخذ الشيء بخفية، والقهر الاختلال. الغصب قهر، ويختفي يأخذ الشيء بقوة على الله. أما السارق يأخذ الشيء بخفية اختلاف. فالغصب لغة أخذ الشيء ظلما بغير حق، وهنا هو اصطلاح الاستيلاء، الاستيلاء على حق غيره مالا كان أو اختصاص، مثل الكلب المعلم، هذا ما يباع لكنه يختص بصاحبه، فإذا استولى عليه غصبة صار غصب. استولى على حق غيره مالا كان أو اختصاصا قهرا بغير حق، يخرج ما كان بحق، مثل الإنسان الظالم الذي لا يؤدي الحقوق يجبر على أداء الحق، لكن بحق يؤخذ من قهر حقوق الناس، يجبر الحاكم بين امتنع باع ماله وأداء حقوق الناس، هذا قهر لكن بحق، والغاصب غير حق. نعم. من غصب شيئا فعليه رده. نعم، من غصب شيئا فعليه رده، هذا هو الواجب عليه، أي التوبة والندم والاستغفار والاستسماح صاحب الحق ويرد هذا الحق الذي أخذه، وعليه ضمان ما لا قصد. نعم. وأجرة من غصب شيئا فعليه رده، وأجرة مثله إن كان له أجرة مدة مقامه في يده. نعم. يعجل لك البيت غصبه وضع عليه سنة، يرد البيت يرد الأجرة أجرة سنة، وهكذا لكن له أجرة يرد، وإذا نقص عليه ضمان النقص. نعم. وإذا زال في كل صاحب الحق الزيادة كما سيأتي. نعم. وإن نقص فعليه أرش نقصه. نعم. العرش هو التكملة التي تكمل النقص، الواسطة تكون بين الشيء ناقصا وتاما. إذا كان لما غصب مثلا دابة تساوي 100، فلما أردها بعد سنة صارت تساوي 80، الأصل 20، يرد 20، يرد الدابة يرد 20، يعني هي تكمل نقصها الأصل ما بين الصحة والعين. نعم. صلى الله عليه. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه. إذا جنى المغصوب فأرش جنايته على الغاصب، لأنه هو الذي تكبر. فإذا مثلا غصب دابة ثم أعطي هذه الدابة على أحد وجاءوا يطالبون، يكون على الغاصب، لأنه هو لأنه غصبها فلزمها الجناية. إذا جنى على أحد أو غصب عبدا ثم جنى على أحد، جنى على آخر قطع يده، هذا الذي يدفعه الله، هو الذي غصبه فلزمه أرش جنايته. نعم. سلام الله عليك. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته. ومن رأى أنه غصب السيارة ثم صدم بالسيارة واحتاجت إلى تصليح يكون عليها، اللي هو حصل سيارة ثم صدم بها وقدرت مثل الصدمة 2000 أو 3000، يرد السيارة وعليه إصلاحها 2000 و3000، لأنه هو الذي، لأن هذا بسببه. نعم. نعم. العبد معروف أنه هذا فيه في العرش، العرش فيه العرش لأنه معه. نعم سلام الله عليك. وإن جنى المغصوب فأرش جنايته عليه سواء جنى على سيده أو أجنبي. نعم سواء جنى العبد على سيده أو جنى على أجنبي فإن الله يدفع عرش جناية ويقابل هذه الجناية، لأنه لما رفضه ترتب عليه هذه الآثار. نعم وإن جنى عليه أجنبي فلسيده تضمين من شاء منهما. هذا عكس الأولى، الأولى إذا جنى العبد على أحد ليدفع الجناية الله، سواء جنى على سيده أو على غير سيده، الغاصب يرد العبد وعليه يدفع الغرامة التي لزمت العبد من هذه الجناية. أما إذا جني عليه ارتدي على العبد، جاء شخص ارتدي على العبد وقطع يده، فالسيد له خيار، إما أن يضمن الغاصب وإما أن يضمن الجاني، كل من هو معتد له أن يضمن الغاصب لأنه هو السبب، وله أن يضمن الذي قطع يده لأنه هو الجاني. نعم خيار. نعم وإن جني عليه وإن جنى عليه أجنبي نعم فلسيده تضمين من شاء منهما. نعم من الجاني أو الغاصب. نعم وإن زاد المغصوب رده بزيادته سواء كانت متصلة أو منفصلة. نعم إذا زاد المغصوب فإن الغاصب يرد بزيادته سواء كانت الزيادة متصلة كالسمن ثمنة الدابة ثم لما غصب رده بعد سنة فإذا ثمينة وزاد القيمة، قال غصب أنا غصبت وما تسوي إلا مياه غصبت 150 أعطني 50، نقول لا أنت الجاني الزيادة لصاحبه، أو تعلم قناعة صار تعلم حرفة خياطة ولا نجار، كما الآن العبد زادت قيمته، في الأول كان جاهل ما يعرف، الآن صار في يده صنعة زادت القيمة أعطي مقابلها لا الزيادة في كل صاحب أو مخاصلة الزيادة مثل الدابة ولده ولد في كل صاحب أو الشجرة أثمرة فرد الله بعد سنة يرد الثمرة يرد هذا ما غصبه بزيادة سواء كان متصلة أو مخاصلة. نعم الله عليك. وإن زاد أو نقص النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق الظالم حق. نعم وإن زاد أو نقص رده بزيادته وضمن نقصه. نعم إذا زاد يرده بزيادته وإذا نقص عليه يضمن النقص. نعم لأنه معتدي خالد. نعم سواء زاد بفعله أو بغير فعله. نعم زواد مثل علم العبد صنعة هذا الفعل، أو بغير فعله مثل ثمن هذه الزيادة تكون تابعة لصاحبها يردها على صاحبها بزيادة فيها. نعم وليس له شيء قبل الزيادة ليس له شيء. نعم سلام الله عليك. فلو نجر الخشبة بابا أو عمل الحديد إبرا ردهما بزيادتهما وضمن نقصهما إن نقصا. نعم يعني إذا غصب مثلا غزل أو صوف ثم ذهب ثم الغاصب عمل نسج الغزل صار ثوب في الأول صوف صار ثوب، أو مثلا زرع أخذ حبوب وزرعها وصارت زرع يردها، أو غصب بيضة وصارت خرش صارت دجاجة كل هذا يرده وليس له شيء مقابل هذا. نجر الخشبة غصب خشب وبعدين نجرها وصارت باب يرد على صاحبها وليس له شيء لأنه ظالم. نعم سلام الله عليك. ولو غصب قطنا فغزله أو غزلا فنسجه أو ثوبا فقصره أو فصله وخاطه أو حبا فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فصار فراحا فكذلك. نعم كذلك يرده وليس له شيء لأنه ظالم إذا غصب ثوب قطع قماش ثم فصلها أربعة ثياب خمسة ثياب يردها وليس له شيء، يرد الثياب. أو غسل ثوب واتسخ ثم غسله صار نظيف يرده وليس له شيء مقابل عمله. غسل بيض ثم صار سراح يرده، غسل حب ثم بذره وصار الزر يرده، غسل نوى ثم غرق صار شجر نخيل بعد مدة يرده وليس له شيء. نعم غفر الله لك. وإن غصب عبدا فزاد في بدنه أو بتعليمه ثم ذهبت الزيادة رده وقيمة الزيادة. نعم إذا غصب عبدا ثم حصلته زيادة فالزيادة تعلق بدنها أو علم صنعة ثم نسي هذه الصنعة عليه نرد العبد ويرد عليه أرش وقال إن تعلم صنعة ولو كان ما تعلم إلا عنده لأنه لما حصلت له صارت ثابتة للحفظة منها. وكذلك أيضا لو غصب عبدا أو دابة ثم حملت الدابة صار لها قيمة بدل ما كان قيمة 100 صارت قيمتها 150 ثم هزلت الدابة وصارت تولى 100 ثم ردها يردها ويرد الخمسين مقابل نقص الثمن ولو كانت ما حصلت الثمن اللي عنده لأنه لما حصلت الزيادة ثبتت له فلما نقص وزالت الزيادة زالت الصفة كان الله أعلم لله بسبب لأنه معدل. نعم سن الله عليه. وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك. نعم إذا أصب شيئا ثم تلف فإنه يرد مثله إذا كان مثلي وإلا لكم مثليا يرد القيمة إذا كان مكيل أو موزون حبوب يرد حبوب مثلها وإلا لم يكن لها مثل يرد القيمة. نعم لا وكذا يسأل طالب بحق يترك على هذا في الغصب ما يستطيع هذا ما يمكن الإنسان يترك شيء مغصوب يقول حتى من يظل له ما يرسل. نعم الله عليك. قال وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة. ثم إن قدر يعني المغصوب لو يعني الغاصب غصب شيئا ثم تعذر أن رده ما وجد مثل الذي غصبه أعطاه القيمة قال غصب حبوب أو كذا ولكن أنها سلك لكن قيمتها هذه قيمتها حبس لها ثم بعد ذلك وجدها يردها عليه ويسترجع القيمة يرجع يرجع القيمة الغاصب ويرد مثل لأنه هو الأخر. لو مثلا كان عنده مثلا غصب دابة غصب دابة أو فرس قال غصبت منك هذه الدابة وتساوي مثلا هذه الدابة 2000 أو 3000 لكن ضاعت بعد حين هذه قيمة خمسة ثم بعد ذلك وجدها وجاءت يردها ويسترجع القيمة خلاص يسترجع القيمة ويرد الأصل. نعم سلم الله عليك. وين ايش قاعد وين وجد؟ قال عفى الله عنك. وإن تلف المغصوب نعم. أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ قيمة. نعم إذا قدر على رده الأصل المغصوب فإنه يرده ويسترجع قيمة مما غصبه. نعم ثم قال عفى الله عنك: وإن خلط المقصود بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. يعني من جنسه إذا خلط حبوب بحبوب فر عليه مثله من جنسه يجد هذا الفر الذي أصل. أما إذا خلط بغير جنسه فله حكم آخر. قال عفى الله عنك: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. من حيث شاء يعني بغير جنسه عليه ما يماثله، لأنه الآن خلطه بشيء آخر. نعم أربع عرضات فالأصل أن يرد ما رفض المغصوبين إيش وإن خلطه. قال عفى الله عنك: وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به من جنسه فعليه مثله منه. خلط الضر الضر لكن ما يتميز، خلط غصب مثلا 100 كيلو ضر وحط معها 100 كيلو وخلطها سوا ما يمكن، يرد مثله من جنسه، يرد ضر آخر مثله من جنسه. نعم. وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء. خلطه بغير جنسه ولم يتميز فعليه مثله، يعني من جنس آخر، ما يلزم أن يكون من هذا الشيء الذي خلطه به، من جنس هذا الشيء الذي خلطه، لكن عليه ما يماثله ولو من جنس آخر. نعم. سلام الله عليك. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. إيه أخذ ولا أجبر؟ أخذ عند وغصب أرضا. وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها. لا لا أجبر، يعني يجبر إذا غرس أرضا فإنه يجبر بقلع، إذا غرس فيها فإنه يجبر بقلع غرسه ورد الأرض على صاحبها ورد النقص إذا حصل فيها نقص. أجبر على الشرح طبعا. قال الشرح السلام عليك: وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ويلزمه ردها. الشيخ عبدالله بستان قال ألزم. لا لعله أجبر بدل أخذ أجبر أو ألزم. نعم، يعني إذا قصد أرضا إنه وغرسها يلزم بقلع الغرس، قصد أرض غرسها الشاعر يلزم بقلع الغرس، يلزم بقلع الغرس والأشجار ويرد الأرض على صاحبها، وإذا نقصت عليه أرش النقص. هذا إذا بعثت، أما إذا أثمرت وضع عليه مدة يأتي الكلام، لكن قصد الأرض ورثها أشجار ونخيل ولا مضى عليه إلا وقت بسيط أسبوع أو أسبوعين غارسة. ثم قدر صاحب الأرض على استرجاع بها يلزم يجبر على قلع النخيل والأشجار، يقلعها يسوي الأرض يسلمها لصاحبها ويدفع أرش النقص لك حق النقص أو لزم. نعم، أما إذا مضى عليه مدة وأكبرت يأتي الحرام. نعم. ها؟ لا، أو يلزم نقص الأرض إذا كانت تنقص، ينقص ثمنها أو يأثر فيها. والأجرة إذا كانت المدة هذه لها أجرة بحيث أنه يستطيع أن يؤجلها ويستلزم. نعم. سلام الله عليك. وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها. نعم، إذا زرعها فإن الغاصب يرد الأرض ويرد الأجرة مقابل الأجرة الزرع الذي استفاد منه. نعم. وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته. نعم، خير بين أدركها لصاحب الأجرة أو يأخذ الزرع بقيمته. إذا أدرك الزرع يعني بمعنى أنه مضى مدة ورد أوراقه في الأرض وفيها زرع ويخير بين أن يتركه لغاصبه ويأخذ الزرع ويعطيه الأجرة أو هو يأخذ الزرع ويعطي قيمته للغاصب. نعم. أما إذا كان ما فيها زرع ولا شيء ولا فيها أشجار أثمرة يجب بخلع الأرض كفرة. نعم. الله عليك. وإن غصب جارية فوطأها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها. نعم هذا غصب جارية هذا مكان الجواري تباع والعبيد تباعون فكان وهذا سببه الرزق سببه الكفر المسلمون إذا غزوا الكفار وجاهدوا في سبيل الله وغنموا أموالهم وأولادهم صاروا عبيدا المسلمين يوزعون على الجيش ثم يبقون عبيد يتناسلون ويتوالدون ويباعون فليشتري العبد يصير مثل ما يبيع ويشتري ويشتري الجارية الأنثى إذا استرجع له ولا تسرع سيده إذا استرجع يتسرعها يطعها بملك اليمين وله أن يزوجها إذا كان ما يرغب تسرع يزوجها زوجها أحق أحق مثله فلو غصب شخص جارية كان اشترى جارية عبده تباع وتشترى طلبوها مو مثل ما يوجد في بعض الجهات انه يسرقون اولاد ويبيعونهم هذا محرم هذا من باع حرا واكل ثمن عليه الوعيد الشديد لكن هذا الوالد الشرعي الرق الشرعي سببه الكفر فاذا اشترى شخص جاريه صار عنده عبده يكتب اشتراها وعنده جاء ظالم وغصب الجارية خلق أخذها بالقوة ثم وطئها جابعها فولدت ولدا ثم استطاع الغصب أن يرد الجارية ويلزم الغاصب لأنه خرجها يلزمه ردها ويقام عليه الحد حد الزنا يجلب وعليه ويردها ولدها إن كان أولدها وعليه أرش النقص نقصت قيمتها أيضا لأنها أولدها كل هذه كل ما ترتب على نقصه فإنه يلزم نعم وإن غصب جارية نعم وإن غصب جارية قال وإن غصب جارية فوطئها يعني جمعها نعم وأولدها لزمه الحد نعم يقام على الحد من أجل الزنا ويرد الجارية لغصبها ويرد ولدها يرد النقص الذي حق قيمتها لأن الجارية لما تكون بكر مثل الجارية التي جاءت بولد تنقص قيمتها يرد عرش النقص نعم وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها هذا الأمور الحد يقام على الحد هذا رد الجارية هذا رد الولد نعم ومهر مثلها رابع مهر مثل أيضا لأنه الآن مهر مثل يعني لو كانت حرة لو كانت حرة الآن لأن الذكر لها مهر والسيب لها مهر نعم وأرش نقصها وأرش النقص قيمتها الآن نقص قيمتها كل هذه الأمور خمسة تلزم نعم وأجرة مثلها وأجرة مثلها المدة التي استولى عليها لأنها تؤجر العبد تعمل يكون لها قيمة اشتغلت عبد الله كلها أجرة إذا غصبها سنتين ثلاث عليه أجر هذه المدة نعم بسم الله عليه وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب نعم هذه الصورة إنسان غصب جارية ولما غصبها باع على شخص هذا الشخص الذي باع عليه ما يدري ان الغاصب يظن انها ملك له فتسرعها البائع الثالث واولدها ثم بعد ذلك علم انها مغصوبه نقول للبائع الثاني عليك ان ترد الجاريه وترد ولدها وترد ظهر مثلها وترد النقص لصاحبها ثم ترجع على الغرب هذه الأشياء وتأخذها منه. يعني البيع الثاني يبدأ بهذه الأشياء، يرد الجارية على الصاحب ويرد الولد على الصاحب وعليه مهر المثل وعليه النقص، ثم يرجع بهذه الأشياء على الغاصب الذي باع عليه، فتكون الغرامة ترجع إليه إلى الغاصب. نعم. وإن رفض وإن باعها. نعم. قال أحسن الله إليك، وإن باعها فوطئها فوطئها المشتري. نعم. وهو لا يعلم، فعليه مهرها وقيمة ولدها إن أولدها وأجرة مثلها، ويرجع بذلك كله. ويرجع الباع الثالث، فعليه نردها، فعليه مهرها. نعم. وقيمة ولدها. نعم. إن أولدها. نعم. وأجرة مثلها. نعم. ويرجع بذلك كله على الغاصب. نعم. بعد ردها، يعني يردها ويرد ولدها وعليه مهر مثلها وأجرتها وأجرة مثلها والنقص الذي حق، هذه كلها على البيع الثاني، يردها للمرسوم منه ثم بعد ذلك يرجع إلى الغاصب الذي باعها عليه ويأخذ منها هذه الغرامات التي غرمها. نعم. أحسن الله إليك. قال باب الشفعة. بركة. نعم. نعم. لا، الحد يعني الجلب، لأنها الآن ليست حرة، الحرة كان يرجم إذا كان متزوج. نعم. لكن هذا في الأمة، هذه أمة ليست حرة، لكن لو كانت حرة يرجم. نعم. أي جلب هذا. نعم. إيش؟ نعم. أي نعم، يضم من الجاني أو يضم من هذا. نعم. هو كمل الخطا، ماذا ما يضم؟ إذا ضم الغاصب، الغاصب يرجع إلى الجاني، وإذا ضم من الجاني سقط الغاصب. إذا ضم الغاصب، الغاصب يأخذه من الجاني، وإذا ضم من الجاني خلاص، لأنه هو المباشر. يخير بين يعني ضم الجاني والغاصب، الغاصب راح يرجع، ضم الجاني هو الباشر، والغاصب يرد على صاحبه والنقص على الغاصب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الشفعة، وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها، ولا تجب إلا بشروط سبعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الشفعة. الشفعة مشتقة من الشفع، والشفع ضد الوتر، الوتر ما كان واحدا، والشفع ما كان اثنان، منه الشفيع، ثم الشفيع شفيعا لأنه يضم صوته إلى صوت من يشفع له، إذا جاءك قال اشفع لي عند فلان، فأنت تضم صوتك إلى صوته، فيكون اثنان بدل أن كنت واحدا. الشفع هو أن يكون الشيء شفعا بعد أن كان وترا. وسمي الشفعة هي أن ينتزع الإنسان حصة شريكه بعد بيعها، كان يكون لك عرض مثلا أو بيت مشترك بينك وبين زيد بالصيد، لك نصف البيت وله نصف البيت، فبعت أنت نصيبك، بعت على محمد ولم تخبر شريكه، فإنه إذا علم يشفع، بمعنى أنه ينتزع هذا حصة الشريك، يعني ينتزع نصف البيت ممن بعته عليه ويسلمه الثمن دفعا للضرر، الحكمة دفعا للضرر، لأنه يعني تضرر الشراكة، إذا كان بينك وبين زيد وعمر فيه 100,000، ثم جاء عمر وباع نصيبة على محمد 60,000 ولم تعلم، فإذا علم الشريك الثاني فإنه ينتزع حصة شريكه ويسلمه 60,000، ينتزعها من يده ويسلمه 60,000 ويكون له البيت كامل دفعا للضرر. نعم، بشروط اشترى لها شروط كما تأتي. نعم أحسن الله إليك. ولا تجب إلا بشروط سبعة، أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا قدار. كل هذا البيع، يعني إذا باع الشريك، إذا باع الإنسان نصيبة خفي الشفاعة، أما إذا وهبه فليس فيه شفاعة، أو وقفه كان وقف نصيب من البيت وقف لله، ما تستطيع أن تنتزع دون شفاعة، لا، لأنه ما باع، أو جعلها عوض لخلع، خلع زوجته قال أطالعك على نصف البيت، ما تأتي أنت الشريك تقول لا أنا بأخذ النصف الآن. وكذلك أيضا إذا وقف وجعل عوض خلع أو صداق، يعني صداقا لامرأته، فلا ينتزع في هذه الحالة، إنما ينتزع في البيع خاص. نعم نعم، إيه، لكن والآن ما أخذ له عوض، الواحد إذا وهبه أو وقفه ما أخذ عليه عوض، كيف يعني؟ إذا وقف نص كيف تشفع؟ أنا وقف ما أخذ دراهم من أحد حتى تنتزعه. وكذلك الموهوب وهبت لكن في البيت تنازلت عنه، تشفع تقول أنا باخذ النص، أنا ما وهبت لفلان، ما وهبت لك ولا أريد ثمن. لا ما يمنع البيع خاص. نعم وكانت عوض خلع خلع خلع. نعم نعم قول نعم يا لا رواية يا ربي حامد. نعم المذهب على أنه ليس له ذلك، هذا الأقرب أنه لا ينتزعها إلا في البيع خاص. نعم الله عليك. الثاني أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس. نعم الثاني يكون عقار أو ما يتصل به من البناء والغراس، يعني يكون ثابت العقار الأراضي والبيوت ويتبعه الغراس، أما إذا كان منقول مثل السيارة فلا شفعة فيها، لأن الضرر ليس كالضرر في الثاني، وفيه خلاف وقيل إنه لا له الشفعة. نعم الله يجزاه. الثالث أن يكون شخصا مشاعا، فأما المقسوم أن يكون شخصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه. نعم أن يكون شخصا مشاعا يعني لنصف الأرض أو لنصف أربع الأرض، أما إذا كانت محددة مقسمة فلا شفعة. إذا قسمت لا شفاعة فيما قسم. نعم أن يكون شخصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه، لقول جابر رضي الله عنه قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة لزوال الضرر، لأنه حينئذ يزول الضرر إذا قسمت وصرفت وضحت الحدود فلا ضرر حينئذ ولا شفعة. نعم صلى الله عليه. الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. نعم كالبئر والحمام هذا ما يقسم، لا شفعة في البئر، بئر بين الشخصين ثم باع أحدهما نصيبه فلا شفعة فيه لأنه لا يقسم، كذلك الحمام وقيل فيه الشفعة، قال بعض العلماء في الشفعة. نعم نعم لا ليس له شفعة في هذه الحالة، هذه ما له شريك، أقول له شيء نعرضها على هذه الحمد لله، وإلا يكون يعرضها إذا كان عليهم يخشان يكون عليهم ضرر، وإن باعها على غيرهم فلا حرج. نعم. الخامس أن يأخذ الشقة كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما. نعم، الثالث أن يأخذ الشقة كاملة، لو كان أرض بين شخصين نصفين فباع أحدهما فقال الشفيع أنا ما أستطيع أخذ الأرض، أخذ الربع النصف، نصف يعني أخذ الربع، الربع يكون الربع، أنت الآن لنصف الأرض وفي نصف الأرض بعد النصف أنا بشفع بالربع، والربع الثاني ما أستطيع، نقول لا، إما أن تأخذ الجميع ولا تأخذ الجميع، وكان له شفيعان فالشفعة تكون بالنسبة، لو كانت أرض بين ثلاثة كل واحد له الثلث ثم باع أحدهما ثلثة تكون الشفعة لمن؟ تكون لهما، كل واحد على نصيبه، كل واحد يكون له السدس، الثلث الباقي لكل لكل شفيع السدس، شفع السدس، فالأول يضم إلى نصيب السدس والثاني يضم إلى نصيب السدس فتكون بينهما نصيب، بدلا كان الثلاث صارت بينهما نصيب، كل واحد شفع بالسدس، لأن الثالث باع الثلث والثلث قسمناه ثلث ثلث فأخذ كل واحد السدس وضمه إلى الثلث فصار لكل واحد منهم نصف الأرض أو نصف البيت. نعم. نعم. أي نعم، ما المشاكل؟ تم المشاكل، نعم. نعم. وأنا أقرب من هذا من جنس المقصود، ما في ما يتضرر، نعم، هذا الأصل، نعم. أحسن الله إليك. الخامس أن يأخذ الشفعة كله، فإن طلب بعضه سقطت شفعته، ولو كان له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك. نعم، إذا ترك أحدهما إذا كان له شفيعان وأحدهما قال أنا متنازل ما في الشفعة، الثاني عليه أن يأخذ الجميع، يأخذ الجميع ولا يأخذ البعض، إذا كان شفيعا ثلاثة أرض بين ثلاثة ثم باع الثالث نقول لكل واحد الثلث، فقال أحدهما أنا ما أريد الشفعة أكفي الثلث، نقول الثالث أخذ الجميع، قال أنا ما أريد أخذ الثلث، نقول لا، إما أن تأخذ الجميع ولا تأخذ الجميع أو تأخذ الجميع. نعم. الله عليك. السادس إن كانوا أداء الثمن، فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته، وإذا إن كان أداء الثمن يعني يستطيع أداء الثمن، فإن كان فقير فلا أبشر عليه ما علي دراهم إن شاء الله فيما بعد أو فيما ومعتر نقول لا ما بالك شفعة تسلم الثمن ولا لا شفعة لك. نعم. وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله. نعم. وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته. نعم، إذا كان الثمن مثلي يسلم مثله، وإذا كان له قيمة يسلم قيمة. نعم. وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. نعم، لأنه هو الغالب، إذا اختلفا وليس لهم بينة فالقول قول المشتري مع يمينه. نعم، لأنه هو الدافع. نعم. الله عليه. السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم. السابع المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة أو حبس أو مرض أو صغر، فيكون على شفعته متى قدر عليها. نعم، السابع لا بد أن يطالب بالشفعة ساعة يعلم، إذا علم أن الشريك باع يقال، فإن سكت مدة ثم ادعى الشفعة فلا شفعة له، إلا إذا كان منع مانع، كان يكون مريض ما يستطيع، أو صغير السن، أو محبوس، أو غائب، هذا معلوم. الغائب متى ما جاء وعلم فيش له الشكر ولو سنين. والصغير إذا حضر يشفع، والمريض كذلك إذا شم المرض يشفع، والمحبوس إذا علم خرج من حبسه لا. أما إذا كان ما له عذر سكت وعلم وسمع عند الشريك وباع وسكت، ثم بعد مدة بداله من يشفع يقول ليس لك ذلك، لأن سكت ورضيت الأول ولم تطالب. نعم ها ولو كان ما دام سكت. نعم جاهل يسأل. الله إليك. إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. بطلت شفعته. يعني ينبغي لها نشهد إذا كان في الحبس يشهد معنده ويشهدوا أني أشفع لكن ما أستطيع لها. أو غائب يشهد معنده ويقول يشهدوا أني على شفعتي الآن إذا قدم، هذا أحسن وأحفظ. نعم سلام الله إليك. فإن لم يعلم حتى تبايع ثلاثة فأكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع عليه الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. نعم إذا حصل بيعة مرات وهو مريض أو غائب أو لم يعلم هو على شقته، ولو بيعة مرات لو بيع الشق على ثلاثة يرجع ينتزع الحصة منهم ويسلم فيهم، إن أخذها من الأول يرجع على الثاني وإن أخذ من الثاني يرجع على الثالث وهكذا. نعم سلام الله عليك. ومتى أخذه وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته إلا أن يختار المشتري قلعه من غير ضرر فيه. في هذا لو كان هناك شريك في أرض أو في بستان ثم باع أحدهما والشريك غرس نخيل وغرس أشجار ثم جاء الشريك شفاء فأعطاه قيمة يبقى الغرس والأشجار يبقى ويعود قيمتها للمشتري إلا إذا اختار قلعها على بكرة الشاري، وإذا لم يكن له ضرر فله أن يقتلع الشارة إذا لم يكن له ضرر، يعني بنقل النخيل بنقلها أنا ما في عليك بنقلها لأرض أرض اللي أخرى أنقل النخيل فلا. نعم ولا ما دام أنه يبي ها لا يقهم كيف خلصه في حال. نعم في الحال. سلام الله عليك. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجداد. وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري يبقى إلى الحصاد أو الجداد. يعني لو لم يعلم حتى أثمر النحل فخرج الزرع في حبوب يبقى ويأخذه المشتري يأخذ الثمر ويأخذ الزرع. نعم أحسن الله إليك. وإن اشترى شقا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشق بحصته. وإن اشترى قال عفى الله عنك وإن اشترى شقا وسيفا في عقد واحد نعم. فللشفيع أخذ الشق بحصته. شق يعني من أرض وسيف في عقد واحد اشترى شخص سيف و نصف الأرض فالشفيع يأخذ نصف الأرض بقيمة وسيف ما لا حاجة له في شقته وقيل له ذلك. نعم جزاك الله عنك. قال كتاب الوقف بركة قال بعض العلماء أنه ليس له الشفع في هذه الحالة ما دام باع شيئين فليس له الشفع وفضلهم لا لا له الشفع في الشفع. نعم ها نعم يأخذها يختار إن أخذ من الأول أو الثاني كل واحد يرجع على الآخر. نعم رحمه الله تعالى. كتاب الوقف. وهو تحديث الأصل وتسبيل الثمرة، ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. هذا الوقف وتحديث الأصل وتسبيل الثمرة، الوقف مع الحبس. وعرف شرعنا تحديث الأصل وتسبيل الثمرة بمعنى أنه يحبس الرقبة إذا محبوسة فلا تباع ولا تورث ولا تورث، والثمرة هي التي ثمرت هذا العصر وريع هذا العصر وما يخرج منه ينفق في مصالح في الأعمال الخيرية. نعم، ولا بد أن يكون له ألفاظ وقف محبس سبلت، هي الفضل صحيح قصد هذه الأرض حبت سبلت. أما الكناية فلا بد لها من ذلك، يعني تصدق وحرمت وأبت، هذه الكناية إذا وجدت النية أو وجدت فطرنا بها غيرها صار وقت صدق ونوى أنه يقع صدق صدقت وقت أقل صدقت صدقة موقوفة أو محبوسة حرمت وعبدت هذه كناية. أما الصريح صدق حبست صدقت وقفت وحبست صدقت، أما صدقت حرمت وعبدت هذه كناية. والصواب أنه يقول بالقول وبالفعل، بالقول كما صدقت وحرمت صدقت، وبالفعل كان يبني مسجد ويعدل الناس في الصلاة فيه أو يصور أرض ويعدل الناس في دفن الموتى فيها، يكون هذا وقف بالفعل. نعم. ها؟ صدقة جارية؟ وقال صدقة جارية وانت قلت تريد أن أضعه وقت، تريد أن أضعه وقت، وقال لا بأس. وش الدراهم أعطى من؟ أعطى الدراهم وقال هذه صدقة جارية، أنا أخبرت أن أريد أن أضعه وقت وهو قال لا بأس، قلت لا بأس، قلت أنه لم يضع وقت. لا يبين له، يبين له الذي يشتريه معناه أنه وكله أنه يجعله وقف يبين له، يسأل يقول ماذا أضعه فيه، أضعه في مسجد ولا أضعه في مقبرة ولا أضعه في براد ولا وقف نوع متعلق أو في مصاحف أو في كتب، نابد يسأل يعطاه دراهم وقال يجعله وقف يبين ما هو الشيء الذي يقفك. نعم، يصدق الجارة لابد يبين هذه أنواع، هذه وكع له وقادراهم وكلا. نعم، سن الله يجي. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها، ينتفع بها سن الله يجي. ويجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها دائما مع بقاء عينها كالمزارع والبيوت ونحوها. نعم، يجوز في كل عين يجوز بيعها وينتفع بها، أما الذي لا يجوز بيعها فلا سوقه، الأشياء المحرمة لا يجوز وقفها، كمثلا محرمة بيوت مثلا كنائس وما أشبه ذلك فيقفها كنيسة هذا لا يجوز، وكذلك الذي لا يبقى تبقى عينها الأشياء المائعة والرياحين وما أشبهها لا تؤكل، لأن عينها لا تبقى والأطعمة تؤكل ما تبقى، لابد أن تكون العين باقية كالأراضي والدكاكين والمزارع والسيارات، لابد تكون عين باقية ينتفع بها. نعم، سن الله يجزيك. ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. نعم، لا الأثمان دراهم يجعلها يقول هذه وقف مثل قال سؤال الله في دراهم يقول وقف يعني معناه يشتري بها وقف هذه وكالة أما يعطي دراهم يقول هذه وقف لا دراهم مقصرة الأسمان في ذهب وفضة يقول هذه وقف لكن وكالة يشتري بها أرض ويجعلها وقف يشتري بها سيارة ويجعلها وقف هذه وكالة حمد الله في الدراهم ما توقع الدراهم والسنارير والذهب والفضة وكذلك الرياحين لأنها لا تبقى يعني كالأثمان وإيش كالأثمان الله قال مثل الأثمان والمطعومات والرياح المطعومات فالقر يجعل وقت يروح الحلال أو ثمر يروح هذا وقت أو صدر واحد ليس بلاقي لا تكون شيء بلاقي عين ثابتة نعم أحسن الله إليك نعم ثابتة عين ثابتة تلفها إذا كان إصلاحها تصلح ولا نعم أحسن الله إليك ولا يصح إلا على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني فيه قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث قال فتصدق بها هذا لا يباع ولا يورث ولا يوهب حبس الأصل ولا يباع الوقف لا يباع ولا يورث ولا يوهب حبس الأصل ولا بد أن تكون على بر فتكون على محرم كان يقف كنيسة على النصارى ولا يجمع أو يقف بيت على مثلا يقول ريعه لإشطاب الخمور أو دخان ولا يجمع تكون على بر تكون على جهة بر تكون على جهة معصية والوقت لا يباع ولا يورث ولا يحب تبقى والثمرة والضيع هو الذي يصرف في جهة البر كما قال عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلت أرضا بخير ضيع أنفس مال عندي فقال لي أنت إن شئت تصدقت فيها وحبست أصلها ترى أنها لا تباع ولا تورث ولا تهب صدق بها عمر قرب القرابة والفقراء والمساكين وعلى الضيف قال لجن على ما يوليها ان ياكل منها في المعروف غير متمول ولا متاثر مالا نعم احسن الله اليك نعم اذا كان البيت وقفا يؤجر وتكون الاجره تخص في اعمال البر وقف هذا البيت على اعمال البر يختلف إن أراد وقفه سكة لسكة المساكين وإن وقف على أنه يؤجر الأجر في أعمال البر خلاص إذا كان على الإمام المسجد يكفر على الإمام المسجد صلى فيها نعم إن شاء سكنه وإن شاء أجره نعم طب هذا احتاج الى تامل مما يقسم وقد يقال انه نعم يكون النصف وقف لكن يكون اجاره محدد لا يختلط غير هذا او لا نعم احسن الله اليك قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف نعم في الفقراء المساكين والقربى قرابته وفي الرقاب اشترى بها عبيد وتعالى المكاتبون وابن السبيل المنقطع الفقير الذي ليس له مال والضيف كل هؤلاء جهه سر نعم احسن الله اليك ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه نعم يعني الذي يلي هذا الوقت عمر لا جناح يأكل ويطعم صديقه وإذا جاء ضيف، إلا أنه لا يتمول ولا يتعسل، يعني ما يأخذ من رأى مال جعله مال عنده، لكن يأكله بالمعروف ويطعم الصديق ويطعم الضيف يعطيه. أما أن يأخذ مال منه يتعسل مال على أنه يتمول مال بهذا الوقت فلا، ليس له ذلك. نعم. لا عاد ينظر النظرة، إن تبرع فهو، وإن لم يتبرع إلا بالأجرة ينظر أجرة النسي. نعم. ينظر إذا تعطلت مصالحه يوصى بها المحكمة وينظر ينظر تنقل ينقل إلى تعاطف الصالح على الصحيح بخلاف هذا يرون أنه ما ينقل الصواب أنه إذا تعاطف مصالح بعض نظر الحاكم الشرعي ينقل إلى فئة أخرى. نعم. يولى يجعل ناظر آخر، يعني يعزل الناظر ويولي عليه الحاكم من يقوم بشؤونه. نعم. الله عليك. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن في الصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس. نعم. يعني هذا بالفعل، وروي عن الإمام أحمد أنه لا يصح إلا بالقول، والصواب أن يصح بالقول بالفعل. نعم. صلى الله عليك. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. هذا هو الصواب، يعني إذا تعطلت مصالحه يباع ويشترى به ما يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليك. والفرس الحديث إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى به ما يصلح للجهاد. نعم. إذا كان الفرس محبوس على الجهاد ولا يصلح الغزو يباع ويشترى به، وكذلك إذا كان سيارة ومدرعات محبوسة ثم تعطلت تباع يشترى بها ما يقوم مقامها. نعم. هذه العلماء المسجد إذا استغنى عن شيء يقلل الارتداح، استغنى عن بعض الفرش أو الحصير أو شيء ما يتعلق بالمسجد ينقل إلى مسجد مماحد محتاج. نعم. سأل الله إليك. لكن الآن عن طريق الوزارة، وزارة أن يطلبون يقول الشيء يستغنى عنه يرفع الوزارة، وزارة تصرف في الآخر. يستغنى عنه المكيفات وغيرها يوصل في المسجد الآخر، لكن عن طريق الوزارة، الوزارة رموا بأنه ينبغي أن يكون عن طريقه. نعم. هذا في حالة الموقف في هذا الموقف هو الآن ما تعطل هذا تعطل ينقل، وقد يقال أنه يباع ويشترى، لكن يراجع الوزارة في مثل هذا، تراجع الوزارة لأن الجهة المسؤولة وقمموا هذا. نعم. سأل الله لي. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به. نعم. والرواية الأخرى أنه لا ينقل لا يباع له. نعم. صلى الله عليه. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف. نعم. إلى شرط الواقف، إذا قال وقفت هذا على فلان أو ابن فلان ثم على الفقير، هذا ترتيب يبدأ بهذا، يرجع إلى شرطه، يرجع إلى الترتيب، يرجع إلى الصفة. إذا قال وقفت على طلبة العلم ينظر من اتصف بطلب العلم يكون داخل الوقف، يرجع إلى اختفاء النبي الصفة التي ذكرها الواقف يرجع إليها. وكذلك الترتيب إذا أردت تبقى على كذا ثم على الفقراء ثم على المساكين ثم على طلب العلم ثم على هكذا يرجع في الترتيب وفي الشرط وفي الصفة إلى قول الواقف. فهذا يقول أنا نقص الواقف مثل النقص الشرط. فإذا نقص الواقف على شيء إلى حد. نعم. بسم الله. كذلك إذا قال الناظر فلان ثم فلان ثم فلان يرجع إلى قوله. نعم. عفى الله عنك. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه. كذلك مصرف إذا قال يصرف في أعمال البر أو يصرف على الفقراء أو على الأيتام أو على أقاربه. يرجع يلزم أن يصرف في الجهات التي عينها الوقف. إذا كان الجهة البر فإن كان الجهة المعصية لا. لا لا يصرف الى الجهه. نعم. كيف يصرف؟ ايش معنى الكلام هذا؟ الوقف هو الصدقه الجاريه، والصدقه الجاريه هي الوقف. نعم. الصدقه الجاريه يعني وقف الصدقه. نعم. احسن الله اليك. ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف، فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. قال ولد فلان لأن ولد اسم الذكر والأنثى. نعم. فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية إلا أن يفضل بعضهم. نعم. إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين. نعم، لأنه أتى بكلمة ثم ترتيب. نعم. وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به. نعم، إذا قال وقفت على أولاد عمي ويمكن حصرهم وهم 10 أو 20 جد. أما إذا قال وقفت على قبيلة بني فلان وقبيلة فلانية كثيرة ما يمكن حصرها هذا لا يمكن الحصر. نعم. وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إلا أن يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم إلا أن يفضل بعضهم على بعض فله يعني. نعم. سبحان الله إليك. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. نعم. إذا لم يمكن حصرهم قال على قبيلة فلان ولا وجدنا إلا 5 أو 2 أو 10 نضيف وقت. نعم. سلام الله عليك. قال باب الهبة. أعطيت مجالاً لمشروع معين خيري وبعض الأجهزة الإلكترونية وما زالت لدي، علماً بأنني تركت هذا المشروع، فماذا أعمل بالأموال والأجهزة الإلكترونية؟ عليها أن يلتزم وإلا يخبر المتبرعين بأنه لا يستطيع حتى يوكل غيره يقوم بإكمال المشاريع. نعم. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى: باب الهبة، وهي تمليك المال في الحياة بغير عوض، وتصح بالإيجاب والقبول والعطية المقترنة بما يدل عليها. باب الهبة وهي تمليك في الحياة بغير عوض، وتفارع الوصية، فهي الوصية تمليك بعد الوفاة، الوصية تمليك بعد الوفاة، والهبة تمليك في حال الحياة بغير عوض يعني غير مقابل. وبهذا فرقت البيع، البيع تمليك بعوض، تمليك في الحياة بغير عوض، والهبة تمليك بغير عوض في الحياة، والوصية تمليك بعد الموت. ولها الألفاظ وهبتك أو ملكتك أو أعطيتك. وتصح أيضا بالعطيه مطيه تطيه مع القرينة نوله إياها يكون هناك قرينة أو معلمة والهدي لك تكون هدوء ثم لك حزن بالقبض تقبضها لجنة ليس له أن يستردها ليس له أن يعود فيها إلا الوالد إذا أعطى ولده فله أن يرجع لأن ما يملك الابن في أبيه أنت وبعدك الابن أما غيره فلا فلا يجوز فلا يجوز أن يعطي عطية في بعد القبض هذا ما أقضرها الموهب المغوب له ليس له أن يعطيها فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يسيء ثم يعود في قلبه نعم فغاض الهبه قال باب الهبه وهي تمليك المال في الحياه بغير عوض وتصح بالايجاب والقبول والعطيه المقترنه بما يدل عليها الايجاب والقبول فيقول وهبتك فيقول قبل وهبتك هذا السياره فيقول قبل وكذلك في المعاطاه تعطيه اياه مع القرين مع القرين انه وهب له او بالمعاطاه مع القرين نعم احسن الله اليك وتلزم بالقبض ولا يجوز الرجوع فيها الا الاب لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يحل لاحد ان يعطي عطيه فيرجع فيها الا الوالد الا الوالد فيما يعطي ولده والمشروع في عطية الأولاد أن يسوي بينهم على قدر ميراثهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم نعم هذا هو الصواب العبد ليس له الفضل بين أولاده بل يعدل بينهم والعبد يكون يعطي الذكر مثل مثل حظ الأنثى يعني يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى هذا هو العدل لأن الله تعالى قسم الميراث حاله الذكر بالحظ الأنثيين لما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن نعمان بن بشير فتح له والده عبده وقال ولما نحيا نعطاه عبد قالت يا أمه عمرو بن رواحة أكد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون أثبت له أمه قالت أعطي بن نعمان عبد وأمرتنا نشهد النبي فكيف تكون إلى الآن إذا شهد على النبي صلى الله عليه وسلم ثبت بعضه أحد فلما جاء يشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولد كان حسن هكذا كل واحد يعطيك العبد قال لا قال أني أتق الله عليه وبين أولادي وفي لفظ أشهد على هذا غيري وهذا من باب الإنكار وفي لفظ إني لا أشهد على جو وفي لفظ أتحب أن يكون لكم في ذري سواء قال لا قال فاتقوا الله عز وجل وفي أولاد فارجعه وهذه الرواية تدل على أنه لا يجوز للأب أن يفاضل بين أولاده وأنه إذا فاضل عليه أن يفصل يرجع من العطية أو يعطي الأولاد الآخرين مثل ما أعطاه لا بد من احد الرسول اما ان يرد العطيه او يعطي الباقين مثل العطيه ويبقيها نعم ولان تكثير التفضيل بينهم من اسباب القطيعه والتريحه والبغضه اذا عرفوا ان ابهم فضل واحدا عدوا صار بينهم نزاع بغضاء نعم اذا عرفوا عن تعليقات عن طواعيه لكن في الغالب انه يكون عن اغمار طواعي الحياه نعم نعم هذا في الاولاد واولاد السلطه اولاد الاولاد ينزلوا منزله الاولاد ينزلوا منزله الاولاد نعم احسن الله اليك نعم وإذا قال لرجل أعمرتك داري أو هي لك عمرا فهي له ولورثته من بعده نعم فقال أعمرتك داري أعطيتك إياها مدة عمري وحياتي له ولولده يعني ما عطية كاملة نعم، لأنها مدة حياته، وإذا مات ورثها أولاده. نعم. إيه؟ عمرة. نعم عمرة. نعم نعم، وهي لك عمرة شعب الكاف. ها عمرة عندك؟ لا عمرة عمرة. ها عمرة وفي نسخة أخرى عمرة. نعم حد الفضل حد عمرة يعني مدة اسمه سمى عمرة يعني لأنه وهب له مدة عمره. نعم نعم عمرة نعم حيا وميتا في كل ورقة. نعم أحسن الله إليك. وإن قال سكناها لك عمرك فله أخذها متى شاء، لأنه لما أعطاه الانتفاع ينتهي يعني وهب له الانتفاع في الدار. نعم أحسن الله إليك. باب عطية المريض. تبرعات المريض تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين الصفين عند القسم. ومن هو في الخوف كذا يعني يعني من هو في حكم الخوف؟ تبرعات المريض. نعم. قال عفى الله عنك. باب عطية المريض تبرعات المريض مرض الموت المخوف ومن هو في الخوف كالواقف بين الصفين عند التقاء القتال ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه ومن وقع الطاعون ببلده إذا اتصل بهم الموت حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على السيادة المريض مرض الخوف المخوف المريض مرضا مخوفا ومن في حكمه عطيته حكم حكم الوصية لا تنفذ في الثلث. المريض مرض مخوف. أما المرض نوعان، مرض غير مخوف ومرض مخوف. المرض غير المخوف له أن تنفذ التصرفات في جميع المعنى. أما المرض المخوف ومن في حكمه حكم حكم الوصية. مثل أهل مالك رحمه الله ومن في حكم من وقف في الصف عند اتحام القتال ومن ركب البحر عند هيجانه ومن قدم للقتل كل هؤلاء لا يتبرعون الا بالسلم. وكذلك مرض مرض مخطوف مثلوا به مثل مرض السرطان والعياذ بالله اذا كان يعني ظاهر خطورته هذا يعتبر مرض مخطوف تنفذ تصرفاته فيه في الثلث حكم حكم الوصية. أما إذا كان مرض عادي ليس مخوف فهذا سوف تصرفها في كل مرض في جميع المعنى تتخدع تضغط. نعم كفى الله عنك. حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. أحدها أنه لا تجوز لأجنبي بزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. نعم هذا الحكم الأول. إذا أراد أن يتبرع في الثلث فقط إذا كان لأجنبي. أما الوارث لا يتبرع له بشيء مطلق إلا إذا أذن الورث. إذا أذن الورث أرضى بزيادة على الثلث أو بالتبرع لوارث فلا بأس إذا كان على رضا وطواعية. نعم الله. أحدها أنه لا تجوز لأجنبي للزيادة على الثلث ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا فأعتق اثنين وأرق أربعة. نعم هذا دليل على أنه لا يقبل في الثلث. نفذ النبي الرق في نفذ العتق في اثنين وهو الثلث و رد الأربعة إلى الدفع جعلهم مال الله إلا على ما يأخذ إلا في الثلث. نعم لا تجيبها الأصل زيادة ما يجيب ليس له أصله هو ممنوع من الزيادة لكن إذا زاد فالحكم يقول له والله ما نفسرها وإلا فلا نفسرها ما نقول له إنك الآن ما في قضية فيها في علاقة فيها الإثم وإنت في الإثم إذا إيش إذا رضي الله تعالى هذا ما ليس له مستقيم فيها نعم الثلث ثم بعد ذلك نبحث الورقة يقول تعالوا ترضون ولا ما ترضون لا هذا ممنوع من الإحسان نعم نعم صلى الله عليه قال الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر تجمع الحرية في الثلث تجمع الرق عندك الثاني إيش قال عفى الله عنك الثاني أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع